نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، وبارك الله في الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله أيضا مستمعينا الكرام، نسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم فيها النفع والعلم والفائدة. شيخنا، نبدأ هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: ما هي الطريقة المثلى لتحصيل العلم الشرعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العلم الشرعي من أفضل العبادات وأجل الطاعات، قد أمر الله تعالى به في كتابه، ورغب فيه رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم الشرعي شأنه عظيم وفضله كبير، لأن به يعرف الإنسان كيف يعبد ربه، كيف يتطهر، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يتعامل مع الناس. فالعالم حي بعد مماته، والجاهل ميت في حياته. قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فينبغي للمؤمن أن يحرص على العلم الشرعي وعلى تحصيله. والطريقة المثلى لتحصيل العلم الشرعي: أولا، أن يخلص لله عز وجل في طلبه للعلم، وذلك بأن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه، وأن يتعبد لله عز وجل على علم وبصيرة. وثانيا، أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن غيره، فإذا رفع الجهل عن نفسه رفع الجهل عن غيره وبلغ دين الله تعالى. وثالثا، أن ينوي بطلبه للعلم الدعوة إلى الله تعالى، لأنها لا تتم بدون العلم، كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ورابعا، أن ينوي بطلبه للعلم الدفاع عن شريعة الله عز وجل. ثانيا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها: أن يحرص على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه، وأن يتأسى به، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الأسوة والقدوة. ثالثا، أن يحرص على الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة في طلب العلم، لأن العلم يحتاج إلى بذل جهد وصبر ومصابرة ومثابرة. ولهذا قيل: العلم إن أعطيته كلك أدركت بعضه، وإن أعطيته بعضك فاتك كله. رابعا، أن يحرص طالب العلم على القواعد والضوابط والأصول التي تعينه على فهم المسائل العلمية، وتجمع منثور هذه المسائل، وتغنيه عن المراجعة والمطالعة في كثير من الأحوال. ولهذا قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. خامسا، من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها أن يحرص على حفظ المتون العلمية، فإن الحفظ هو الخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يرجع إليها متى شاء. سادسا، من الأمور أن يحرص على الضبط والمذاكرة والمراجعة، إما مع نفسه أو مع غيره من زملائه، لأن العلم لا بد فيه من المذاكرة والمراجعة حتى يستذكر ما قد نسي. ومن الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها أن يحرص على العمل بعلمه، لأن من عمل بما علم ورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم. ولهذا قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولأن العمل بالعلم سبب لحفظه وعدم نسيانه، لأنه إذا كان يطبق ما تعلمه فإن ذلك يستقر في قلبه. فليحرص على العمل بالعلم بحيث يظهر أثر هذا العلم عليه في عقيدته وفي عبادته وفي تعامله وفي منهجه وسلوكه. ومن الأمور التي تعينه في طلب العلم أن يسأل الله تعالى أن يرزقه علما نافعا، فإذا لجأ إلى الله عز وجل فإن الله تعالى لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان إذا سئل عن معنى آية من كتاب الله جل وعلا أن يفسرها على حسب ما يغلب على ظنه؟ إذا كان هذا الذي يريد أن يفسر الآية على حسب ظنه، إذا كان من أهل العلم ومن أهل اللغة العربية العارفين بها، فلا حرج، لأن القرآن الكريم نزل باللغة العربية كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأما إذا لم يكن كذلك، بل يفسر القرآن بحسب رأيه وبحسب فهمه ويخرص خرصا، فإن هذا محرم ولا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. لكن من كان عالما باللغة وفسر القرآن بحسب اللغة فلا بأس بذلك، ولكن مع هذا عليه أن يراجع كتب التفسير وما قاله المفسرون، فقد يكون فهمه خطأ، وقد تكون هذه الآية التي فسرها واستنبط منها حكما قد تكون منسوخة أو مقيدة أو مخصصة، فعليه أن يراجع ما كتبه أهل العلم لأجل أن يصحح ما قد يقع من خطأ في فهمه لكتاب الله عز وجل. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما المراد بكرامات الأولياء؟ الكرامات جمع كرامة، وهي ما يكرم الله عز وجل به وليا من أوليائه من خوارق العادات، فالكرامة هي أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد ولي من أوليائه تكريما له أو نصرة لدين الله تعالى. والولي هو المؤمن التقي كما قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وفائدة الكرامة: أولا بيان قدرة الله عز وجل، وثانيا زيادة الإيمان والتثبيت لهذا الولي الذي ظهرت الكرامة على يده، ففيها تثبيت له ولغيره. وثالثا أنها من المبشرات لهذا الولي، وفيها تكريم له أيضا. ورابعا أن فيها نصرة للدين. وخامسا أنها آية للرسول الذي اتبعه هذا الولي وتمسك بدينه، لأنها كالشهادة لهذا الولي أنه على حق. فكل كرامة للولي فهي آية للنبي الذي اتبعه. والكرامة نوعان: النوع الأول في العلوم والمكاشفات، وذلك بأن يحصل للولي من العلم ما لا يحصل لغيره، أو يكشف له من الأمور الغائبة ما لا يكشف لغيره، كما وقع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في معرفة ما في بطن امرأته، وكما حصل لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين كشف له وهو يخطب في المدينة عن إحدى السرايا المحصورة في العراق في نهاوند، فقال لقائدها واسمه سارية: الجبل يا سارية. فسمعه القائد فاعتصم بالجبل. النوع الثاني من الكرامات أن تكون الكرامة في القدرة والتأثيرات، بأن يحصل للولي من القدرة والتأثير ما لا يحصل لغيره، كما وقع ذلك للذي عنده علم من الكتاب، حيث أتى بعرش بلقيس إلى سليمان عليه الصلاة والسلام قبل أن يرتد إليه طرفه، وكما وقع للعلاء بن الحضرمي حين عبر البحر بجيشه يمشي على متن الماء، فإن هذا من الكرامات. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل شيخنا يقول: هل هناك آيات أو أذكار أو أوراد تسهل الولادة على المرأة؟ ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن هناك آيات تسهل الولادة إذا تعسرت، فمن ذلك قول الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الآية. وقول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فهذه الآيات مما يقرأ به للمرأة إذا تعسرت ولادتها، يقرأ لها في ماء وتشربه، وهي مفيدة ومجربة. فإذا قرأت هذه الآيات في ماء وشربت منه هذه المرأة التي تعسرت عليها الولادة ومسح بها على بطنها، فإنها تضع بيسر وسهولة بإذن الله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ وإذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فهل يقيم لكل صلاة أو يكتفي بإقامة واحدة؟ الأذان والإقامة للمنفرد سنة وليست واجبة، والدليل على استحبابها ما جاء في السنن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. ولأن المنفرد ليس عنده من يناديه، فكان في حقه مستحبا وليس واجبا. ولأن الأذان ذكر وتعظيم لله تعالى وتوحيد له ودعوة إلى الصلاة والفلاح، وهذا كله يدل على مشروعيته. وإذا جمع الإنسان بين الصلاتين، كما لو جمع بين الظهر والعصر إما تقديما وإما تأخيرا، أو جمع بين المغرب والعشاء، فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لما أراد أن يصلي صلاة الظهر أمر المؤذن فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وهكذا فعل في المزدلفة. فإذا جمع بين الصلاتين فإنه يؤذن للأولى فقط ويقيم لكل فريضة، وهكذا من قضى فوائت سواء كان فردا أم جماعة. فإذا أراد الإنسان أن يقضي فوائت فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل فريضة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الإجابة أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها وتوفيقا. وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شكرا لكم أحبتنا مرة أخرى، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.